بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه علة القوم بقى لما نأتي لسوء الظن؟ علاج سوء الظن ايه؟ علة القوم ايها الاخوة، العلة موجودة في الآية. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق، ادي سببهم. يبقى ايه الموضوع؟ ايه اللي خلاه يظن في الله غير الحق؟ اهمته نفسه، مهتم بنفسه، دماغ فكره في نفسه، فك منه. عشان كده عمل ايه؟ استطال الامر. لا، العمليه طويله بقى وبعيده وكده، فظن غير الحق، اهمته. عشان كده المنافقين بيقول لك ايه بقى؟ لما جاء في نفس في غزوة الأحزاب ونزل النبي عليه الصلاة والسلام يضرب صخرة قد استعصت عليهم، والصحابة جعانين مش قادرين يتحركوا، رابطين حجر على بطنهم، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم يربط حجرا، بل جاء في بعض الروايات يربط حجرين من شدة ما. عشان كده سيدنا جابر لما شافه راح لزوجته قال لها اللي عندنا، ما عندناش إلا شاه واحدة، اذبحيها. بس هي دي احنا ممكن نحلب ونشرب منها، ما هو برضو اللبن بيبقى طعام احيانا. فلذلك كانوا يحافظوا على الماشية من اجل البنها، ممكن ما نذبحهاش. عشان كده لما تجي لنا سنة وعسر نحلب اللبن ده بتشربه يسد مكان الشرب المية والاكل، فاحنا عشان عاوزين نقول لها اذبحيها، مفيش الا هي اذبحيها. ليه؟ قال لقد رأيت في وجه رسول الله ما لا صبر لي عليه، نظرت في وجهي من الجوع، لا يمكن أصبر على كده، مش ممكن. علشان كده معلش، وخليها برضو أقول لك بين قوسين، أن الأمم لا ترفع أو تخفض باقتصادها. الأمة هي غزوة الأحزاب سنة كام هجرية؟ 4 هجرية، مش كده؟ بعضهم بيقول 5 4 5 هجرية، كويس كده؟ يعني بقى لنا دولة 5 سنين ونطلع في غزو بنربط على بطننا الحجر من شدة الجوع، وعندنا الداخل ما فيش حاجة. ايه اللي قال لي ان ما فيش حاجة؟ لان لو في حاجة كانوا بعتوها للي بره، مش كده ولا لا؟ ما فيش حاجة جوه، دي الحالة الاقتصادية. طب أبعد من كده بقى، إن يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجد فيقول يا رسول الله، ضيف يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة يريد أن يضيف، فيرسل رسول الله إلى أبياته 9 فلا يجد فيها جميعا إلا الماء. شفت كده؟ ايه الحالة ده كده؟ الحالة اقتصادية. وبعدين يجي بقى سيدنا ابو طلحة الانصاري كما في فسر في بعض روايات هذا الحديث، فيقول انا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله وله الجنة او ورحمه الله، فيقول انا يا رسول الله، فيرجع الى بيته ويقول لزوجته اعندك شيء؟ تقول لا، الا عشاء العيال. يعني هو كمان ما كانش عنده. ابو طلحه الانصاري بيذكر من الناس اللي هم ايه؟ الاثرياء. امال الفقراء كان شكلهم ايه؟ دي الحاله اللي كانت موجوده. امال ازاي ده بس النبي صلى الله عليه وسلم خد اجازه من مهارشه قريش اللي هي صلح الحديبيه، عمل الهدنه، في سنه الهدنه دي ارسل الى كل الدول العظمى اللي بجواره من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، الى المقوقس عظيم مصر، الى كسرى يزدجرد، مش كده؟ ارسل لكل هؤلاء كتبا يدعوهم فيها بدعايه الاسلام. ايه الطموح ده؟ وانت اصلا قد ايه الدوله؟ المدينه بس، يعني محافظه، هي بس محافظه بس. امال ايه؟ لان الله مقياس علو الأمم وسفالها بإيه؟ بالدين. مش معاهم إيه ولا بياكلوا إيه ولا بيشربوا إيه ولا لا، بالدين. ده مقياس الأمم ترفع وتنزل، على قدر اهتمامهم، على قدر إيه؟ بدينهم، على قدر رفعتهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة، هتلاقيه بعد كده يبقى عنده قليل ويبارك له فيه.